Welcome Smetter Italiani في السرعة تاع الليلة ومتشلينو سي موسيقى تاع إينس لومباردو فيرسي تاع كليمنت زاميت أكومبانيات من الأوركسترا كلاسيكا إكانتا كليمنت زاميت. Buongiorno, ladro.